الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وهذا درس جديد في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدام المقدسي، قال باب أركان الصلاة وواجباتها. أركان الصلاة هي الأقوال والأفعال التي تتكون منها ماهية الصلاة، ولا ومن تركها ناسيا أو متذكرا بطلت صلاته. فأنت إذا تركت الركن لا يجبر بسجود السهو، بل لابد أن ترجع له، لابد أن ترجع له. فمثلا بدأت صلاتك لم تركع، سجدت ثم دخلت في الركعة الثانية ففطنت أنك لم تركع، ترجع إلى ركوعك ولا تعتد بشيء مما فعلته بعد. وقد يقول قائل ما الدليل على تقسيم هذه إلى أركان وواجبات ومستحبات؟ هذا تقسيم استقرائي ناشئ عن النصوص، ناشئ عن النظر إلى النصوص، ثم بعد ذلك يعني فصلوا. أما الواجبات فهي التي تسقط بالسهو، تسجد لها سجود سهو. وأما المستحبات فسواء تركتها متعمدا أو ساهيا فلا شيء عليك، لكن ذكرنا أن الراجح أنه يسجد لها سهو سهو. نعم. باب أركان الصلاة وواجباتها. أركان 12. أركانها 12. القيام مع القدرة. أولا القيام مع القدرة هذا خاص بالفريضة، وأما في النافلة فيجوز لك أن تصلي جالسا، يجوز لك أن تصلي جالسا. ويذكر بعضها العلم الشيخ الألباني في الصفة صورة نادرة يراها الشيخ، أن الرجل إذا كان يستطيع القيام ولكنه يشق عليه جاز له أن يصلي قائم جالسا حتى في الفريضة، وصلاته على النصف من صلاة القائم. ويستدل بأن عائشة سأل هذاك الرجل الذي كان فيه البواسير، وكان قد سأله عن الفريضة، وذكرت له أن له أن يصلي جالسا، ثم ذكرت له أن صلاة القائم على النصف من صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. فهذا خاص بالفريضة دون النافلة. نعم. تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام والدليل ما روي عن علي الحديث اللي حسنوه لحال محمد عبد الله بن محمد بن عقيل، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. قراءة الفاتحة. أي طيب. وحديث المسيء صلاته استقبلت القبلة فكبر. وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن الفاتحة في حال السهو عنها قد صح عن عمر أنه يقرأها في الركعة الثانية مرتين. نعم. الركوع. والركوع فاركعوا لله واسجدوا لذكرها بالقرآن. نعم. والرفع عنه. الرفع منه. ولذكره في حديث المسيء صلاته ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. السجود على سبعة أعضاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وهذا اليدين والوجه واليدان والركبتان والقدمان. نعم. الجلوس عنه. الجلوس بين السجدتين. الطمأنينة. هو هذا أيضا في حديث المسيء الصلاة. الطمأنينة في هذه الأركان، وهذا يخالف فيه أهل الرأي. يخالف فيه أهل الرأي والطمأنينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يقول للمسيء صلاته حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فدل أن كل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لا تصح الصلاة إلا به. نعم. والتشهد الأخير. والتشهد الأخير، لماذا لم يذكر التشهد الأول؟ لأن التشهد الأول نساه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع له، بل استبدله بسجود السهو. أما التشهد الأخير ويعني روية زيادة شاذة من طريق ابن عيينة شذذها ابن عبد البر، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وإلا فبعض الفقهاء يذهب إلى أن مجرد الجلوس فقط للتشهد هو الواجب وليس التشهد نفسه، وهذا قوي. نعم. والجلوس الجلوس له. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء صلاته لم يذكر له التشهد. التسليمة الأولى. إيه، والتشهد الواجب عدا الصلاة على النبي، قال والتسليمة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، ويخالف في هذا أهل الرأي، فيقولون أي فعل ينافي الصلاة لا إشكال، فإذا ضرط الإنسان في آخر صلاته أو أو تكلم أو فعل أي شيء يعد خروجا من الصلاة، لكن لا، الواجب التسليم، الواجب التسليم. طيب انقطع الصلاة، هو يصلي هكذا فأقام، هل يسلم عن يمينه؟ ورد في صحيح مسلم أن الرجل الذي أراد الانفتال عن معاذ، الذي اشتكى من طول صلاة معاذ، سلم ثم خرج. وهذه الزيادة لا توجد إلا في صحيح مسلم، فالظاهر أنها شاذة، فالظاهر أنها شاذة، ويخرج بدون سلام، ما لا إشكال، التسليم لمن أتم صلاته. نعم، هذه صلاة القاعدة النصف تقلت على عائشة، هو ورد عن جابر، ورد مرفوع، أي ثابت، أي نعم، ترتيبها على ما ذكرنا. نعم، ما يصير الإنسان يسجد قبل أن يركع أو غير ذلك، هل فعل ذلك؟ فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. نعم، وواجباتها سبعة: التكبيرة غير تكبيرة الإحرام، وهذه التي نسميها تكبيرات الانتقال. وقد ذكرنا أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس صح عنهما أنهما كانا ينقصان التكبير، يعني لا يكبران هذه التكبيرات كاملة. وقول شيخ الإسلام بن تيمية أن بمعنى أنهما لا يجهران، لا، الظاهر أنهما كانا ينقصان، وحتى انتشر انقاص التكبير في زمنهم ولم يكونوا ينكرون، حتى ان عكرمة لما صلى خلف ذاك الرجل الذي كان يكبر في كل خفض ورفع قال: صليت خلف شيخ مجنون يكبر في كل خفض ورفع، فقال له ابن عباس: انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما صلى علي بأولئك الناس قال رجل رحمه الله: ذكرني بصلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع. فالظاهر ان تكبيرات الانتقال ليست واجبة خلافا للمصنف، وهذا مذهب مالك والشافعي. التسبيحة في الركوع والسجود مرة مرة مرة مرة، الناس لهم مذهب، فمنهم من ذهب إلى استحباب التسبيح، وهذا مذهب كل من سوى الحنابلة، وقالوا لأن الركوع والسجود عبادة في نفسهما، هذا أولا. ثانيا قال: المسيء صلاته ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح. وقالوا حديث: اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، هذا حديث مضاعف لجهالة فيه. وذهب شيخ وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدليل على وجوبي الدليل على وجوبي التسبيح في الركوع والسجود أن الله عز وجل كنا عن الصلاة بالتسبيح: وسبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال ابن عباس: كل تسبيح في القرآن هو صلاة. فدل على أن الصلاة لا بد فيها من تسبيح، ولكن هنا إشكال، هكذا ينبغي أن نقول بركنية التسبيح ولا قائل، والله أعلم، لكن نقول بالوجوب. ومذهب إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يجب ثلاث تسبيحات، ثلاث تسبيحات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه سبح أقل من ثلاث. نعم، التسميع والتحميد. والتحميد في الرفع من الركوع، يعني قولك سمع الله لمن حمده، وهذا نعم، قولي رب اغفر لي بين السجدتين، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، لأنه صلوات الله وسلامه داوم عليه. وإلا قول رب اغفر لي بين السجدتين أيضا الجمهور ينبغي أن يقولوا بالاستحباب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه للمسيء صلاته. التشهد الأول والجلوس له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي هذا التشهد فسجد له السهو، فدل أنه ليس ركن ودل أنه واجب لأنه سجد له، والحديث متفق عليه في ذلك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير دون الأول يذهب إلى وجوبها المصنف. والصواب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ليست واجبة، لأن أربعة من الصحابة علموا الناس التشهد دون تمييز الأول عن الأخير ولم يذكروه، ولحديث عجل هذا فلو أنه الذي ذكرناه في المجلس السابق. صلى الله، أيوة، صلى علي. نعم، فهذه إن تركتها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا سجد لها، إن تركها سهوا سجد لها قبل السلام، النقص قبل السلام. إيه؟ وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، ولا يجب السجود لسهوها. ولكن لا إشكال أن يسجد لها سهو إذا. وهذا فتي الإمام أحمد، قيل رجل نسي القنوت، فقال الإمام رحمه الله يسجد سهو إن شاء. طيب، باب سجود السهو. السهو على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أنواع. طبعا الشافعية لهم مذهب غريب، يرون أن سجود السهو ليس واجبا أصلا، وهذا في غريب. نعم. إحداها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن، فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. أيوة، إذا زاد ركوعا في الصلاة أو سجودا تبطل الصلاة عمدا، وإذا فعله سهوا يسجد للسهو. متى؟ كما أخذنا في درس الموطأ، بعد السلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة وسلم ركعتين، جاءه ذو اليدين وقال له: أقصرت الصلاة أم أنا نسيت؟ فقال: صدق ذو اليدين. قالوا: نعم. فصلى ركعتين وتشهد وسلم ثم سجد بعد السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كيف زاد؟ لأنه صلى أربع ركعات بسلامين، فلهذا سجد بعدها. فالزيادة يسجد لها. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه في الزيادة والنقص يجوز السجود قبل السلام وبعده، ولكن الآن البحث في إيش؟ في الأفضل. البحث في الأفضل. نعم. وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. نعم، إذا زدت أنا ركعة خامسة، قمت لركعة خامسة فتذكرت، لا أقول لا أكمل، لا، هذه فاسدة خلاص، ما بني على فعل. تجلس ترجع وتسلم. وإن سلم على نقص في صلاته أتى بما بغي عليها منها ثم سجد، ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوة. إذا فعل ما ليس من جنس الصلاة مثل مشي، فتح الباب، هذه أمور ليست من أفعال الصلاة، هذه يستوي فيها العمد والسهو. يقول: لاستوى عمده وسهوة، فإن كان كثيرا أبطلها. إن كان يسيرا كفأ النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامه، في حمله أمامة، وفتح الباب لعائشة فلا بأس. نعم. والصحابي كان يعني والصحابي كان يمسك بخطام ناقته، ولكن قوله استوى عمده وسهوه لا يسلم، بل يعذر بالسهو حتى لو أكثر الحركة. لا يسلم أن يقال أنه استوى عمده وسهوه، وكثرة الحركة إن لم تبطل الصلاة. وعلى فكرة حديث فتح الباب لعائشة أبو حاتم قال عنه منكر، ولكن وحمله لأمامة قال بعض فقهاء الشافعية أنه حملها لئلا تشوش على المصلين خلفه، ففعل ذلك لفائدة. وهذا إن لم ينقص إن لم يبطل صلاته أنقصها. الضرب الثاني النقص كنسيان واجب. كنسيان واجب فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. أي، والدليل هذا ما ثبت عن المغيرة مرفوعا، إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا ورد في فتية بعض الصحابة: أنا قمت من التشهد، الآن أركز معي، أنا من الركعة الثانية قمت ولم أتشهد، فإذا كنت في ضمن انتقالي ولم أستوي قائما تذكرت أني لم أتشهد أجلس، وإن استتممت قائما لا أجلس وأسجد سهو. نعم. وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإذا ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها، والنسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجدة في الحال. طيب طيب يقول وإن ذكر بعد ذلك بطلت التي تركه منها أي صارت لغوا وتقوم الركعة التي بعدها مقامها. هكذا هو المذهب عندهم. أنك أركز معي المذهب. أنا الآن تركت ركن، تركت الركوع، ولكني لم أدخل في الركعة الثانية، فسجدت فتذكرت فأقوم وأركع أرجع. لكني إذا لم أتذكر إلا بعد أن أكون دخلت في الركعة الثانية، خلاص أعتبر الركعة السابقة باطلة وأعتبر هذه الأولى في حقي. هذا مذهبه. منهم من قال لا ترجع مباشرة، وهذه مسألة ليس فيها نصوص واضح. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. أي لأن كل ركعة سابقة باطلة، ما بني على باطل فهو باطل. أنا نسيت سجدة من الركعة الأولى ثم قمت وصليت الركعة الثانية وأيضا فاسدة، تركت فيها سجدة ما صححتها، والركعة الثالثة أيضا فاسدة. هذه مسألة تشبه مسألة الرأي، هذه غريبة. لكن إذا جيت في الرابعة تذكرت ما تصح إلا هذه الرابعة وأتي بالبقية بناء على مذهبهم. أي نعم. الضرب الثالث. الضرب الثالث الشك في من شك في تركه ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. إذا شككت أنت فعلت ركن ولا لا؟ أنا ركعت أنا سجدت الثانية ما سجدت، تعتبر نفسك تركت. لماذا؟ لأن الأصل عدم الفعل، وهذا اسمه بناء على اليقين فتسجد. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، يعني على إيش؟ على الأقل. وهذا دليل ما رواه مسلم، إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كان ترغيما للشيطان. طيب إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. أي لا والله الإمام، لأن الإمام خلفه مأمومون، وذهب بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم في مسألة الشك هذه أنه إذا بنى على ما استيقن إذا رجح يسجد بعد السهو، بعد السلام، وإذا ترجح عنده شيء وإذا بنى وإذا كان الشك مطابقا يتحرى الصواب ويتم عليه. فأنت في حال شككت عندك حالين، إما أنك تبني، إما أنك تتحرى فقد ترجح الأكثر، فهذا تسجد بعد السهو، بعد السلام عفوا، وإما أن تبني على الأقل فهذا تسجد قبل السلام. نعم. كل سهو سجدتان قبل السلام إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. نعم. ولكل سهو سجدتان قبل السلام، هذا ورد في حديث ولا يصح. إلا من سلم عن نقص في صلاته. إلا من سلم عن نقص في صلاته. والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل السلام فإنه يسجد بعد السلام، لحديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. فالذي يبني على غالب الظن يسجد بعد السلام. نعم. فأنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. نعم. وليس على المأموم ثم يتشهد. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. نعم. سهى إمامه. نعم. سجود ليس على المأموم سجود سهو إلا عند بعض الزيدية، وذلك لأن نقلوا الإجماع، ولأن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسجدون سهو، فحتى لو سهيت ليس عليك سجود سهو لأنك خلف الإمام. إلا أن يسجد الإمام ومن سهى إمامه أو ناب الأمر أمرا في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ملخص مسائل سجود السهو أنك إذا أنقصت تسجد قبل السلام، وإذا زدت تسجد بعد السلام، وإذا شككت، إذا بنيت على غالب ظنك تسجد بعد السلام، وإذا بنيت على الأقل تسجد قبل السلام. وليس في التشهد، وليس في سجدتي السهو تشهد، والحديث في ذاك لا يصح، يعني بينهما تشهد. والمأموم تبع لإمامه في ذلك، وسجود السهو يكون من ترك الواجب سهوا لا عمدا. وأما ترك الركن فليس فيه سجود سهو، بل لا بد أن تأتي بالركن. فإن لم تأتي بالركن حتى انتهت ركعتك، عادت ركعتك فاسدة، واعتبرت الركعة التي تليها هي الأولى. وأما ترك المستحب فيستحب له سجود السهو إذا تركته سهوا، أما إذا تركته عمدا فلا سجود سهو، لأنك تركته عمدا هو اسمه سجود سهو. هذه إذا حين صليت الثانية والأولى خطأ تعتبر الثانية الأولى صح؟ الأولى، والثانية الأولى فسدت. فإذا كذلك إذا نفس صليت الأولى والثانية والثالثة كلها تكون فاسدة. بس ما مو اللي يعتبر الثانية تعتبر الأولى والثالثة تعتبر الثانية. هو هذا إذن لهذا الاعتبار، لهذا قال لك في كل ركعة ينسى سجدة، فيكون كل ركعة فيها ما يفسدها. رأيت؟ أنا غزل النساء الأولى فصلى الثانية تامة والثالثة تامة، لا تذكر الأولى أنها خطأ فيها. لا إشكال، إذن يكمل ولا يعد الأولى شيئا. لكنه إذا ذكر نسيان الركن قبل أن يدخل في الثانية يرجع إلى الركن الذي نسي. هذا المذهب. في إشكال؟ في أي إشكال؟ نترك باب صلاة التطوع. هذا شنو دليله قضية أنه يبني؟ ليش ما يعيد؟ يعني إذا أنقص ركن من ركعة الأولى ثم صلى ركعتين صحيحتين تذكر، ليش ما يعيد؟ اللي اعتبره ناسيا وعد هذه الأولى في مقام الثانية هكذا يعني. لكن هو إذا تركها عمدا لا شك أن الصلاة تكون فاسدة، لكن قال ما دام تعوض هذه عن تلك. طيب هذا وصل، اللهم على محمد. كان درس الفقه قصيرا.